جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. قل السائل: من هم أصحاب الفالات الذين ذكرهم الشارح رحمه الله في شرحه؟ أصحاب الفالات هؤلاء من يدعون أنهم يعلمون الحظ والنصيب وما يسمونه بالفال، فيذكرون للرجل يسألون عن بعض الصفات، يقولون أنت حظك كذا ونصيبك كذا ويحصل لك كذا، هذا كله من الباطل. قل السائل: هناك فرق بين الإغلاق والسد، فقد قال الشارح رحمه الله: فيجب غلقه بل سده. الإغلاق بمعنى السد، ولكن أحيانا التفنن في العبارة واستخدام بعض العبارات، فالإغلاق هو كإغلاق الباب، والسد هو الإحكام كالثقب. إذا حصل ثقب مثلا في نوع من أنواع الآن يقال سد الثقب بحيث لا يتسرب الماء أو السوائل، فلعل السد يكون أبلغ من الإغلاق، ولهذا السدود التي تحجب الماء في الأودية وتمنع من خروجها هذه تسمى سدود، والإغلاق يكون في الأبواب، الأبواب لا تمنع المياه، تتسرب المياه مع وجود الماء الباب، فلعل السد أبلغ من الإغلاق. نعم. يقول سائل: نسمع من هؤلاء الضالين المخرفين من يقول أنه يتزوج من الجن، فهل هذا صحيح أو يقع؟ هذا أولا لم يشرعه الله عز وجل، ولم يشرع للإنس أن يتزوج من الجن والعكس، لأن هذا عالم غيبي ولا سبيل لمعرفة هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والناس اليوم يلتبس عليهم الإنس، يأتي شاب حسن المظهر ويدعي الصلاح، وإذا زوج وإذا به عنده الموبقات، فكيف نثق في الجن؟ يعني هل الآن إنسان يستطيع يزوج ابنته من جني يقول مسلم مؤمن، أو يتزوج من جنية يقول هذه مؤمنة؟ تكون كافرة. ولهذا من رحمة الله بنا أنه أغلق هذا الباب، لا سبيل إلى الاتصال بهم ولا إلى التعاون معهم. ولهذا ما عرف عن عالم من علماء الأمة أنه قال سخر لي الجن، بل الجن لم يسخروا إلا بسليمان، وهذا دليل على أن كل من ادعى تسخير الجن فهو كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالجني وأراد أن يربطه في السارية تذكر أن الله سخر الجن لسليمان، فلم يربط ذلك الجني، لأن هذا الأمر قضى الله به كونا أن لا يكون إلا لسليمان، فكيف بعد ذلك يدعي بعض هؤلاء أنه سخر له الجن أو يقومون على خدمته؟ ولهذا لا يتعامل معهم إلا بعض هؤلاء المشعوذين وبعض السحرة، لا يعرف عن رجل صاحب استقامة يقول سخر لي الجن أو يخدمني الجن. رأينا العلماء من أدركنا وقبلهم في سيرهم، ما يعرف عن عالم صاحب استقامة يقال سخر لي الجن يخطون وينسخون لي الكتب، ها، ويجلبون لي المخطوطات ويرون لي الأحاديث، هل قال هذا عالم؟ ما يمكن. وإنما بعض هؤلاء الذين يكونون على انحراف يدعون هذا الأمر. وأذكر أن رجلا ذكر لي عن شاب أنه كان مسرفا على نفسه، وكان يقوم بالعزف على أنواع المعازف ولديه مخالفات كبيرة، يقول فبقي فترة من الزمن ثم تاب. يقول هذا الشاب، هذا الرجل يروي عن هذا الشاب، يقول فبعد أن تاب هذا الشاب سخر الله له الجن وأصبحوا يخدمون بعد توبته. ويقول وأنهم يأتون له بالأدوية من ألمانيا ومن أوروبا لخدمة المسلمين. فقلت له: هذا ما زال في حبائل الجن الشياطين، كانوا يلبسون عليه في المعاصي، فلما تاب منها تسلطوا عليه بما هو أعظم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ما عرفنا أن الجن خدموا العلماء الكبار، العلماء الذين عرفوا بالاستقامة، ولا يساوي هذا الشاب يعني شعر في جبين هؤلاء العلماء. ما عرف أن الجن بعد استقامة الرجل على الطاعة وبلغ هذه المنزلة في الإمامة سخر له الجن، ما سخروا لابن تيمية، ما سخر لمحمد بن عبد الوهاب، هؤلاء إما مجددون، كيف يسخر الجن لهذا الشاب؟ فهذا من تلبيس هؤلاء المردة على هؤلاء. لكن كيف يلبس هؤلاء المردة؟ لا يلبسون إلا على جاهل، ما يأتون لعالم من علماء الأمة، وإنما يلبسون على أهل الجهل، وخاصة من كان على معاصي فتاب منها يظن الآن أنه أصبح من الأولياء، سخر له الجن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يتعلم كيفية المعاملة مع الجن ويدعي أنه يفعل هذا ليدعو الجن إلى دين الإسلام، فما هو حكمه؟ ما يحتاج تدعوهم إلى الإسلام بتعلم معاملتهم، ادعوهم إلى الإسلام كما تدعو الإنس، كما كان بعض علمائنا وآخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنا نسمع في بعض دروسه يقول يجب على الإنس والجن أن يتقوا الله، نحن نقول يجب على الإنس والجن أن يتقوا الله. وهكذا نخاطب المسلمين بهذا الخطاب، ولا يخص الجن بخطاب، ولا يأتي داعي يقول ليتعلم معاملة الجن. الجن شهدوا مجالس الذكر انتفعوا بها وتابوا إلى الله عز وجل. ولا يعرف أن عالم بين طريقة في التعامل مع الجن في الدعوة، وإنما كانوا يخاطبون الناس، وهؤلاء الجن بعضهم يشهدون المجالس، يسمعون المواعظ وينتفعون بها المؤمنون منهم، ومنهم المعرض عن هذه المجالس. أما أن يأتي إنسان يذهب في وادي خاليا ويخطب في الجن، هذا لا يفعله إلا من به مس في عقله، ما فعله أحد من العلماء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعض الناس في كلامه سحر وبيان، فهل هذا من السحر المذموم؟ هل يقال ساحر؟ هذا من التجوز في الكلام، كما جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. ليس المقصود أن هذا من السحر المحرم، ولكن البيان والفصاحة كأنما تؤدي مؤدى السحر، في أن الإنسان يتأثر بها، وهذا كما يقال هو السحر الحلال، وهو فصاحة وبيان مؤثرة في الناس، كما يقال سحر الناس بأسلوبه وبطريقته، ولا يعنون بذلك السحر المحرم، وإنما يقصدون أن هذه الفصاحة وهذا البيان أنه مؤثر في الناس. قل سائل: جادلت بعض الناس في أمر فقال لي: دعني 3 أيام أتصل بالله ثم أخبرك، فكيف أتعامل مع مثل هذا؟ أعيد السؤال. يقول: جادلت بعض الناس في أمر فقال لي: دعني 3 أيام أتصل بالله ثم أخبرك، فكيف أتعامل مع مثل هذا؟ هذا الكلام مجمل، إذا كان يقصد بذلك أن يتصل بالله يأتيها الوحي فهذا دجال، وإذا كان يقصد بذلك يتصل بالله يعبد الله، والعبادة الصلة بين العبد وبين ربه، ولعل الله أن يفتح عليه، يتضرع إلى الله ويدعو الله أن ييسر أمره وأن يبين له الصواب ويستخير الله عز وجل، فهذا حق، لكن ينبغي للمسلم تجنب الألفاظ المجملة. جزاكم الله خير. يقول السائل: في بعض البلدان يحضر الساحر في البرنامج، فهل يشرع الذهاب إلى هذا المكان ثم قراءة الذكر والقرآن ليفتضح أمر هذا الرجل أم لا يشرع؟ لا، لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان، وإنما يجب الابتعاد عنهم. وبعض الناس يقول نذهب لننكر عليهم وقد ينخدع بهم، فلا يجوز الذهاب إليهم، ويجب التبليغ عنهم، يبلغ عنهم ولاة الأمر حتى يقوموا على أيديهم، يأخذوا على أيديهم. نعم. قل السائل: وهل الذهاب إلى الساحر كفر أكبر مخرج عن الملة؟ وهل يطلق هذا التكفير على المعين؟ هذا بحسب الاعتقاد، إذا اعتقد في الساحر اعتقاد مكفر فإنه يكفر ولو لم يذهب إليه. وأما إذا ذهب من باب يسمونه بعض الناس الاستطلاع، فهذه جرأة على الدين، يعرض نفسه لهذا الأمر العظيم. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يتجنب هؤلاء والذهاب إليهم، أو حتى سماع كلامهم حتى ولو كان في القنوات الفضائية وفي بعض المواقع، فالعاقل لا يعرض دينه للفتنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآية، ما معنى ولتجدن أقربهم مودة؟ يعني هذا في دليل على أن النصارى أقرب رحمة ومودة من المسلمين من اليهود ومن المشركين. اليهود أهل علم مع بغض وحقد وضغينة وعداء للمسلمين، والمشركون مخالفون للمسلمين في أصل دينهم، وليس هناك خصومة تقع بين الناس أعظم من الخصومة في الدين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، كل خصومة تهون دون الخصومة في الدين. ولهذا تبرأ الصالحون من آبائهم وأبنائهم ومن قراباتهم لما وقعوا في الشرك، كذلك المشرك يتبرأ من المسلم ولو كان من أقرب الناس إلى الله عز وجل في الدين. فتجد أن المشرك أشد الناس عداوة. وأما النصارى لما كان فيهم دين وكان فيهم رحمة فهم أقرب من غيرهم. قال العلماء: سبب ذلك أن بعض هؤلاء إنما انحرافهم لجهل لا يرجع إلى عداوة مع العلم كاليهود. فكثير من النصارى كما سماهم الله عز وجل الضالون، كما في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء: الضالون المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. قالوا: لأنهم أهل عبادة بلا علم، فمن هذه الجهة فيهم رحمة كما هو ملاحظ الآن فيهم، ليس لهم عداء وحقد كحقد اليهود أو حقد المشركين. ولهذا تجد الآن أعظم نكاية يقوم بها اليهود الاتصال بالمشركين، فإذا اجتمع اليهود والمشركون أوقعوا بالمسلمين أعظم المصائب، بخلاف النصارى فهم أقرب منهم لأهل الإسلام لما فيهم من الرحمة ولما فيهم من حب التدين والإنصاف والعدل مع ضلالهم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: من أين يبدأ أو متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ دائما يحسب الوقت الذي تغرب فيه الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، ويقسم على ثلاث أقسام، ثم الناتج من هذه القسمة يحسب من طلوع الفجر إلى ما يصل إليه من الليل. فلو قدر مثلا أن الليل يعني 12 ساعة، فيكون الثلث يعني 4 ساعات، تحسب من الفجر إلى أن تنتهي 4 ساعات من منتصف الليل من جهة الليل، فهذا هو الثلث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العلاج بالقرآن سواء قراءته على الماء أو كتابته حتى يذوب في الماء أو تعليق أو حمل آيات منه للشفاء، هل هذا جائز؟ المتفق عليه البين إذا تذكرتك. صلى الله عليكم. يقول السائل: كنت مسافرا فأدركتني صلاة العشاء، فنزلت في مسجد فوجدت أهله يصلون العشاء إتماما وأريد الصلاة قصرا، فدخلت الصلاة معهم في الركعة الثالثة وأسلم معهم، فهل تصح صلاتي بهذه الطريقة؟ هذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيز ذلك، يقول أن المسافر صلاته القصر فله أن يقصر خلف الإمام إذا أتم، ومنهم من يقول إذا أتم الإمام يجب الاقتداء به، وهذا أحوط. فلو اقتديت بالإمام إذا صليت خلف الإمام تتم، هذا هو الصحيح والأحوط. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل العلاج بالقرآن الكريم بقراءته على الماء أو كتابته حتى يذوب في الماء أو حمل آيات منه للشفاء، فهل هذا يجوز؟ هذه عدة صور للاستشفاء بالقرآن. الصورة المتفق عليها الرقية، هذه متفق عليها، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، وأنفع الرقى ما كان بكتاب الله والتعاويذ التي دلت عليها السنة. والصورة الثانية هو أن يرقى في الماء، فأصل في الرقية أن ينفث على مكان الوجه، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرقية في الماء فلم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما أجازها بعض العلماء لأنها تؤدي مؤدى الرقية، ولأن بعض الأمراض التي تكون في الباطن وفي المعدة لا يتوصل إليها إلا عن طريق الماء. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن يجيز هذه الصورة، وراجعه أحد المراجعين مرة كأنه يرى عدم ثبوت ذلك، فشدد الشيخ في عدم استجابة ذلك الرجل، وقال إن هذا لا بأس به. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه لا بأس بالنفث في الماء والاستشفاء به. الصورة الثالثة: كتابة القرآن وتعليقه كالتمائم، لكن هذه تمائم تكون من القرآن، تمائم الشركية محرمة باتفاق أهل العلم، تمائم من القرآن فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم من القرآن، هذا الذي عليه أكثر من أهل العلم وهو الصحيح. الصورة الرابعة هو حمل المصحف للتبرك به من غير قراءة ورقية، هذا ما دلت عليه الأدلة. كتاب الله مبارك، لكن وضعه في السيارة لا ينفع دون أن يقرأ، وكذلك من حمل المصحف لا ينتفع به مجرد حمله، وإلا كان يسر على الإنسان أن يحمل المصحف. وقد يكون هذا من جنس التمائم من القرآن، كان يجعل في السيارة من أجل الحفظ أو في الجيب من أجل الحفظ. فهذه هي الصور الجائزة الأولى والثانية، والأولى متفق عليها والثانية على الصحيح، والثالثة مختلف فيها، والصحيح عدم ثبوت الانتفاع بذلك. وأما الصورة الثالثة فظاهر أن وجود المصحف في السيارة أو في البيت من غير قراءة فإنه لا يحصل الانتفاع به. نعم. ذكر كتابة القرآن في اللوح ثم تذويبه بالماء المشروب، هذه أيضا نقلت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي مختلف فيها، والأكثر من أهل العلم يعني في أن هذه لم يدل عليها دليل. نقل عن ابن عباس كتابة القرآن بالزعفران ثم شرب، يعني غسيل اللوح، لكن هذا غير مشهور عند أهل العلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا شاب مقبل على الزواج في هذه الإجازة الصيفية، فبماذا تنصحوني؟ أنصحك بالاستقامة على دين الله عز وجل أولا في الاختيار، وإن كنت قد اخترت وبذلت السبب في هذا فالزم قيام هذا البيت وإقامة هذا البيت على طاعة الله، وتجنب المنكرات مخالفات في الزواج، فإن أول التوفيق أن يوفق المسلم لتجنب المخالفات في زواجه وفي الوليمة وفي حفل الزواج، ثم ينشأ هذا البيت على طاعة الله في التعامل مع الزوجة، وأن تكون العلاقة السائدة بينكما مدارها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستخدم الشدة المنفرة، ولا تكون خاضعا للمرأة في عاطفة مجرئة للزوجة عليك في المستقبل، وإنما أسلك بها مسلك الرفق والرحمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا كان شيء من المباحات فلا تشدد على أهلك فيه، وأما المحرمات فلا يجوز التهاون فيها ولا أن تترك لأحد. جزاكم الله خير. يقول السائل: والدي متوفى، هل يصح أن أعمل له عمره؟ نعم يصح إذا اعتمرت عن نفسك، إذا اعتمرت عن نفسك يصح أن تعتمر عن والدك أو والدتك، بشرط أن يكون هذا الاعتمار عن ميت أو عاجز لا يستطيع أن يؤدي العمرة والحج. قل السائل: كيف يستقبل طالب العلم شهر رمضان؟ استقبله بالتوبة، طالب العلم وغيره يستقبلون رمضان بالتوبة والدعاء أن يبلغهم رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه وأن يتفرغوا من الدنيا ومن مشاغلها لصيام هذا الشهر ولقيامه. لا أقول تعطل المصالح، لكن أحيانا هناك توسع في بعض الدنيا، ينبغي تجنب هذا الأمر في شهر رمضان والتهيؤ لهذا الشهر واستقباله ببشر وسرور وانشراح وسؤال الله عز وجل أن يعين على صيامه وقيامه. هذا الذي ينبغي أن يستقبل به المسلم هذا الشهر العظيم، وهو موسم عظيم، يعني أن التجار الآن تجار الأموال يفرحون بمواسم التجارة، والمؤمنون يفرحون بقدوم رمضان لأنه موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله والعبادة لله عز وجل ورفع الدرجات وتكفير السيئات. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الأسماء المنهية عن التسمي بها، وهل يجوز اسم بيان؟ الضوابط كثيرة، إذا كان هذا الاسم فيه تزكية أو أنه من الأسماء السيئة فهذه لا يجوز أن يسمى بها، أو يكون فيه مضاهاة لأسماء الله، كأن يسمى اسم من أسماء الله عز وجل، كأن يسمى الرحمن أو الله أو الرب على وجه التعريف، فإن هذه كلها أسماء محرمة لا تجوز. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قول الله تعالى النار مثواكم خالدين فيها، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هل يدل على أن هؤلاء مخلدين في النار وأنهم ليسوا بكافرين؟ صحيح، الذي دلت عليه الأدلة أن كل من دخل النار بالشرك والكفر والنفاق الأكبر أنهم خالدون مخلدون، وهذا الاستثناء قال بعض العلماء هو مدة مكثهم في الدنيا، وليس المقصود أن هؤلاء أنه سيخرجون من النار، وإنما هذا مدة مكثهم في الدنيا، وإذا دخلوا النار فإنهم يخلدون فيها، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت في صورة كبش فيرفع بين الجنة والنار ثم يذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. جزاكم الله خير. يقول السائل: بماذا نجيب على من قال لنا رمضان مبارك؟ ينبه إلى أن هذا غير مشروع، دعوة الآن هذه التهاني رمضان مبارك والتهنئة به هذه لم ترد في السنة ولم يدل عليها دليل، وإنما الذي ورد أن السلف كانوا يدعون الله فيما بينهم وبين الله أن يبلغهم شهر رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز مشاهدة السحرة في التلفاز ومن يفعل أمورا خارقة لإبهار الناس؟ ما يجوز هذا لا في التلفاز ولا في غيره. يقول السائل: هل على النساء صلاة الجنازة واتباعها في غير الحرمين؟ الحكم ليس متعلق بالحرمين أو بغيرها، لكن المرأة اتباع الجنائز لا يشرع لها، وإذا شهدت الصلاة في مسجد من المساجد ثم صلي على الجنازة يشرع لها أن تصلي مع المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المعاصي سبب لابتلاء العبد بالخوف فيخاف في الدنيا من بعض الأمور أم هذا وسواس؟ نعم، قد تكون المعاصي والذنوب سبب للخوف، كما قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن خصال التوحيد ومن ثمار التوحيد قوة اليقين، قوة البأس، وقوة القلب والشجاعة، ومن ثمار الشرك الخوف والهلع والفزع، فالمشرك يخاف من كل شيء والموحد لا يخاف إلا من الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: من فعل معصية يستحق عليها الحد وأقيم عليه الحد في الدنيا، هل يكون كفارة له كمن قتل غيره متعمدا؟ نعم، كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة أن من أقيم عليه الحد في معصية من المعاصي فهي كفارة له. ذكر العلماء أن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، إذا عوقب عليها في الدنيا فلا يعاقب عليه يوم القيامة. ولهذا لما حصل من المرأة التي وقعت في الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام طهرني، فدل على أن إقامة الحد مطهر من الذنب. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم.